ولما جاء بسكون ميم الجمع والإشمام واندرج معه الأصمياني والحلواني عن هشام والكسائي ورويس. ولما جاءت رسلنا لوطا سويء بهم وضاق بهم ذرعا وقال على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ابن كثير بصلة ميم الجمع وترك الإشمام. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. شعبة واندرج معه حفص وروح. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أبو عمرو بإسكان السين رسلنا. ولما قال هذا يوم عصيب. الأزرق بالإشباع والإشمام. ولما جاءت رسلنا لوطا سويء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. الداجوني عن هشام بالإمالة والإشمام واندرج معه ابن ذكوان. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. خلف العاشر بالإمالة وترك الإشمام. ولما جاءت رسلنا لوطا سويء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. النقاش بالإشباع والإشمام. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة وترك الغنة. وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ولما جاءت رسلنا لوطا خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل وترك الغنة. وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. خلاد على الوجه السابق بالغنة.